قل لي للذين آمنوا

أبصارهم تلقاء يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس بي ضلال

أرسلنا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ

يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم ويسبحونه